السلام عليكم. اليوم القصة عجيبة صراحة، قصة راح تأخذك في رحلة في عالم المغامرات. القصة لشاب اسمه عبد الكريم، أو يسمونه كريم، والكلام هذا كان في عام 79. هذا كريم شاب كويتي وعايش مع أسرته، أمه وأبوه وأخوانه. فوصل عمره 22 ويفكر بالزواج، ودائما يلح على أهله أن يدوروا له بنت الحلال. والدته قالت أنا ما راح أزوجك إلا البنت اللي أنا أختارها صراحة، أشوف لك بنت ناس وعالم وناس إحنا نعرفهم، وبعدين أنت يا ولدي عبد الكريم في شبابه طبعا أنت شوي فيك لقافة يعني ولا طايش وممكن تحصل معاك مشاكل، فلما ناخذ لك من ناس غريبة ما نقدر نتفاهم معاهم، لكن لما يكونون ناس أقارب لنا على الأقل يقدروننا، يعني إن إحنا من نفس الجماعة وكذا. قال يا يمه ما في مشكلة، أهم شيء البنت تكون حلوة. قالت لا مو هي حلوة، أحلى من الحلات. منو؟ قالت لا بنت أخوي في العراق، لأن أمه من أصول عراقية. قال ما عندي مانع بس زوجوني. قالت ما في مشكلة، كلمت أبوه وقالت له روح أنت في البداية للبصرة. أم عبد الكريم كلمت زوجها قالت له نبي نخطب له بنت أخوي، إيش رايك؟ قال والله والنعم ما في مشكلة، شايفتها البنت قالت البنت حلوة وأنا أدري أنها راح تصلح لي يعني. قال ما في أبدا، أنا ما عندي مانع، وإن شاء الله خلال أسبوع بروح لهم للعراق علشان أخذ منهم الموافقة المبدئية وهذه الأصول، يعني يمكن البنت مثلا جاي أحد يخطبها ولا أحد من عيال عمها يبيها ولا شيء، يعني ما نبي نحرج مع العالم، فأروح وأجيس النبض، إذا ما عندهم مانع وموافقين نسويها خطوبة بشكل رسمي. فعلا بعد أسبوعين راح أبو عبد الكريم للعراق، راح إلى يسمونها محطة كراج بغداد، أو الآن يسمونها كراج العلاوي، وهذه المحطة هي المحطة اللي توزع، يعني هي موقف للباصات وسيارات النقل، وهي مثل مركز يستطيع أي شخص يتنقل إلى أي محافظة أخرى عن طريق هالكراج العلاوي. نزل هناك وراح إلى بيت نسايبة، استقبل أبو البنت، يا مرحبا حياك الله وشلونك طيب إن شاء الله وأنا جاي أسلم عليك وكذا. قال والله أنا جاي عندي شغل هني وقلت بزوركم، وأنا ترى جاي باص يعني مو جاي حتى بسيارتي، زيارة خاطفة وبرجع، لكن والله أنا جاي فاتح كم موضوع وبداية أنا بنعرف ظروفكم وكذا. قال أي آمر وساعة المباركة. قال والله إحنا ودنا نخطب بنتك لولدي عبد الكريم. قال والله والنعم وساعة المباركة وأنتم منا وفينا. بعدين هذا ولد عمتها يعني، أبدا ما في أي مانع والله يبارك، ولو هي ذبيحة ما عشتكم. قال جزاك الله خير، أجل أنا راح أجيكم إن شاء الله بعد فترة بسيطة وأجيب معاي الولد ونسويها كتب كتاب رسمي. قال أبدا، اتفقوا على موضوع المهار وكذا والأمور طيبة وتوكل على الله ورجع للكويت. عبد الكريم ينتظر على نار، ها يبا. قال يبا وافقوا وما عندهم مانع، وإن شاء الله إحنا خلال هالأسبوعين القادمين يعني ان شاء الله تجهز نفسك ونروح بسيارتنا هناك ونكتب الكتاب وندفع المهر ونرتب الامور. قال نتوكل على الله. بعد اسبوعين ثلاثه يحن عبد الكريم، يلا يبا يلا يبا يلا الله يخليك وكذا. هذا كان في شهر فبراير عام 1979، وركزوا لي على التاريخ. ويروحون عبد الكريم وابوه بهالسياره، سياره عبد الكريم يسوقها. وصلوا الى بغداد الى بيت خاله اللي بيصير ابو امرته. سلموا عليهم وكذا، وانتم جايين من السفر وارتاحوا وان شاء الله بكره عندنا غدا ونجلس ان شاء الله ونتفاهم في الموضوع. خلاص الموضوع مرتب له. فعلا ارتاحوا، وقام عبد الكريم من الصبح اليوم الثاني قبل موعد الغداء وقبل حتى لا يفتحون موضوع الكتب الكتاب والخطبة بشكل رسمي، يعني الصبح ما عنده شغل، وأول مرة يدخل العراق، فمشتاق بيشوف الأجواء والمناظر والمناطق وكذا. قال له أبوي أنا بأخذ السيارة وبفتر شوي. قال له لا تباعد دير بالك. قال له لا إن شاء الله هني قريب قريب، بس ودي أشوف المناظر وكذا وأمر على الأسواق. قال له يروح عبد الكريم يفتر بهالسيارة ومبسوط أول مرة يدخل العراق يعني. ويجي على فترة الظهيرة على الساعة واحدة واحدة وشوي، خلاص يبي يرجع بيت خالة. ويمر بجانب مدرسة للثانوية على طلعة بنات الثانوية، ويشوف ذيك البنت اللي طالعة مع صديقاتها وهي تضحك وكذا، ويتعلق قلبه عبد الكريم في البنت. يطالع قال هذه شنو؟ هذه بشر ولا رسمة؟ سبحان من صورها. نزل من سيارته والبنت تشوفه، يعني سيارة واللوحة كويتية، وصار يمشي بجانب البنت والبنات اللي معاها. خلاص كل واحدة أخذت طريق البيت، وصارت هالبنت هذه بروحها ويمشي وراها ويحاول يكلمها. الولد جاهز، الولد نية زواج وفلوسها جاهزة وأموره طيبة، يدور على بنت الحلال. هالبنت هذه اخطفت قلبه، فقال لها الله يخليك والله مو قصدي شيء ثاني ولا قصدي اني انا يعني قصدي شريف. قالت له نعم ايش تبي؟ قال لها الله يخليك، بس قولي لي انت شو اسمك وين بيتكم؟ اهلك موجودين؟ شنو وضعك؟ مخطوبه؟ تضحك البنت تقول ايش فيك انت مجنون ولا ماسكني بهالشارع وبهالظهاري وانا راجع البيت؟ قال لها والله سامحيني انا ترى اول مره اطب العراق وشفتك، وصراحه ما ابيك تختفين عن عيني وضيعك. الله يخليك انا ترى صافت سيارتي هناك وشوفي عليها اللوحه الكويتيه عشان تعرفين اني انا ماني من هالديره. انا ابي منك شيء واحد بس، قولي لي وين اهلك وين بيتكم؟ قالت ليش؟ قال والله بجي خطبك. شافته جد يعني كلامه واسلوبه، قالت لي يلا تعال اذا فعلا قصدك شريف تعال، هذا بيت ابوي، هذاك هو بيت ابوي وانا اسمي فلان وابوي ابو فلان، يلا تعال. يلا مشت وخلته ويرجع للسيارة. طبعا طول الوقت وهي تمشي ويخس فيها لين غابت عن عينه. رجع لسيارته ويدل الطريق بيت خاله، يلفلف حوالينا يعني ما هو بعيد، او يرجع او يدخل الدوانية ولا ابوه موجود قاعد وخاله وعازمين الناس، ويجلس جنب ابوه قال يبا أبيك موضوع. قال شنو يا ولدي في شيء؟ أنت وين كنت؟ طالع من الصبح تفرفر لا تضيع، نبتلش فيك ندور عليك وين. قال يبا أبيك موضوع ضروري، وضروري قبل لا ينزلون الغداء. قال شنو فيه؟ قال تعال بكلمك شوي يبا، تعال معي برا عند السيارة. ويطلع وياه أبوه، وأبوه حاطيده على قلبه، يعرف حركات هالشباب المراهقين وخايف إن الموضوع له علاقة في موضوع الزواج، والآن هو في بيت الناس والعالم. قال له يبا الله يخليك يبا، الله يخليك، أنا أحب بنت وأبيك تزوجني إياها. قال له إيه، إحنا الحين عندهم عشان يعني نطلبها من أبوها يعني. قال له لا، أنا ما أقصد بنت خالي، أنا أقصد في بنت أحبها وموجودة هي الآن في بغداد، وهذا عنوان بيت أبوها، وأبوها يسمونه أبو فلان. أبوه يوم قال له الكلام قال الله يسود وجهك، أنا موجود عند الناس الحين وهم عارفين، أنا صحيح ما طلبتها الآن رسمي، لكن هم عارفين إني بيجي عشان أطلبها رسمي، وكنت مكلمهم قبل فترة، والآن حاطين لنا هالغدا وجايبين الناس. قال له الله يخليك يبا، أنت بتزوجني وحدة أنا أحبها، ولا تبي تزوجني فقط إن أتزوج وخلاص وأقعد طول عمري أفكر في البنت ذيك؟ قال لا والله ما أرضى، لا والله أبيك تعيش حياة سعيدة، يعني أنا ماني جابرك عليها البنت، ولا أمك اللي قالت لك، بس إذا في بنت وأنت بيها وبنت أجاويد ومحترمة بالعكس ما في مشكلة، بس الحين أنا شو أقول حق الناس؟ قال يبا تكفى، أنقذني من هالموقف، دبرها. قال ماشي، لا تكلم ولا تجيب طاري، خلاص قرر انه يساعد ولده، واحسن دام انه جت السالفه من بدايتها قبل الزواج وقبل اي شيء افضل ما تكون بعد ما كتب الكتاب. المهم تغدوا وشربوا شاي، وابوه حطيت على قلبه وينتظر وينتظر وينتظر. وطبعا دائما من العادات ان اهل البنت مستحيل هم اللي يفتحون الموضوع، يعني عيب، اللي يفتح الموضوع هو اللي جاي يطلب، يعني مو الشخص يقول هاش عندك، لا ما يقول له، ولا ها ترى على موضوع، ها تبون بنتي ولا ما تبونها، ما يقولوا له الكلام. فلما شافوه ساكت سكتوا، كيف ما يبي يفتح الموضوع كيف، وهذاك محرج لكن ما في له الطريقة إنه يسكت ويسوي نفسه إنه كأنه مأجل الموضوع أبداً. هم يعني بكل الحالات بيسووا له عشاء، بيسووا له غداء، إنه جايهم من الكويت وهذه من العادات والكرم. أما موضوع الزواج يبي ولا ما يبي، ترى هذا موضوع ما يزعلهم، لكن هو إحراج بالنسبة لأبو عبد الكريم إنه متعني وحالته حاله. المهم جلسوا فترة شوي طولوا، أهل البنت شافوها ما افتح الموضوع، يعني مشوا الأمور سوالف وضحكوا يا هلا وحياكم الله، بدأوا الناس الضيوف كل واحد يتوكل على الله يمشي ويلا نبروح نصلي العصر وكذا وخلاص ونسوا السالفة. أبو البنت يقول كيف يمكن يفاتحني بالموضوع بكرة اللي بعده، كيف عاد هني فلت أبو عبد الكريم من هالموقف المحرج، لكن صار يعني يشد على ولده، تراك فشلتني وخل عندك راي ولا تقعد كل شوية تغير رايك وتفش، ترى الناس تنقد علينا يا ولدي. قال له والله يا يبا هذه أحبها، ما قال له أنا تعرفت عليها، أنا شفتها طالع من المدرسة ولا كان أبوه مسكها كسرة، لكن قال أنا أحبها ومن زمان أبيها وكذا، والأبو صدق عطني عنوان، ما عطى العنوان. ثاني يوم قالوا احنا بنمشي خلاص متوكل على الله، طبعا ما مشوا، راحوا سكنوا في فندق. اليوم الثالث ويروحون الى بيت البنت اللي هو اعجب فيها وشافها، طبعا طوال اليومين هذول وهو كل نهاية يوم دراسي ينتظرها عند الباب. والبنت تضحك له ومحرجة وتقول لها حياك الله بعيون، قال لها لا ترى بعد بكرة إن شاء الله إحنا عندكم أكيد وكذا. المهم يروحون، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا يا مرحبا حياكم الله، جاينا من الكويت والساعة المباركة. قال والله إحنا جايينك بطلب ونبي البنت المحروسة هذه اللي ولدنا هذا عبد الكريم. وعبد الكريم توه داخل العسكرية في الكويت، توه يعني ما صار له مخلص توه الدورة وعسكري، ونشوف له بنت الحلال. ويقول ان لقينا البنت اللي ان شاء الله تناسبه ويناسبها، وعن طريق الحريم. ابوه بعد هم يرجع لانه عن طريق الحريم، ويعني مثل خطابات وكذي يقصد. ومدحوا البنت واخلاقها وانها من عائلة محترمة وكذا، وهو كذلك الابو عرف العائلة، عائلة محترمة ومعروفة، والولد يبيها. قال حياكم الله والساعة المباركة. قال بس انا لازم اخذ رأي البنت. قالوا لا ابدا، ما في اي مانع، اسأل البنت. دخل البيت وسأل امها وسأل البنت. البنت قالت انا ما عندي مانع. قال انت وكيل الله ترى، ها يعني راح تعيشي معاه في الكويت؟ قالت لا ما عندي مانع، اذا خوش رجال وكذا. قال والله هو من عائلة الفلانية وعائلة هذول معروفين، واحنا كتب الكتاب يعني اكيد يعني راح نسأل عنه بعدين ونتأكد اكثر. قالت ما في مانع. رجع لهم قال يبا مبروك ان شاء الله، وترى مهر البنت المبلغ الفلاني. اهلا، ويعطيهم مبلغ كبير. ابو عبد الكريم انحرج شوي، مبلغ يعادل ضعف مهر بنت خالة عبد الكريم اللي كان بياخذها. كانوا جايبين معاهم المهر ان اذا اتفقوا انه يكتبوا الكتاب ويسلمون المهر، هذا طلب منهم دبل المهر. فاول ما قال لهم والله ترى مهر بنتي المبلغ الفلاني، تلقف عبد الكريم وقال حاضرين احنا وما يصير خاطركم الا طيب. زل لسانه، المفروض ما يتكلم. ابوه عصب، ابوه من النوع اللي ما يرضى بالكلام الفاضي، ومن النوع اللي يحافظ على العادات والتقاليد، وانه ما يصير الولد يتكلم وما يصير خفيف يتلقف وكذا. لكن هو يدري ان ولده زل متحمس وعشقان للبنت، فطلعت منه. ففي البداية يعني يطلب المبلغ الكبير، بعدين يقول والله طاح 1000 لجيتكم العزيزة، و1000 لفلان اللي انتم تعرفونه، و1000 الخاطر الفلان، يعني نزلون. الولد قال تم وان شاء الله وكذا. الابو ما يبي يكسر بولده، سكت مع انه كان زعلان وغضب، لكن مسك اعصابه. قال نتوكل على الله وهذا نصف المبلغ، وان شاء الله بكره نكتب الكتاب والبنت عندكم، واحنا ان شاء الله يعني بعد بكره بنرجع الكويت نرتب امورنا ونجيب نص المهر الثاني وناخذ البنت عندنا في الكويت، راح نسوي حفل زفاف لهم هناك. قال الابو ابدا، الله يبارك لكم وخلاص. قال بكره غداكم عندنا ابو البنت. قالوا له ان شاء الله. ابو عبد الكريم زف على الموقف، قال لا عيب عليك، فشلتني، ترى انا ادري انها زلت لسان وانت ما تقصد ولا كان ضربتك قدام الرجال، لكن لا تعودها. قال يبا والله انا يعني ودي يعني اتزوجها، يعني ودي اتمم الامر، ما ابي اي شيء، يعني ودي اقول لك يا يبا ما يخالف ادفع يعني ما كان قصدي، والله انا اسف. قال ماشي. اليوم الثاني جو عند ابو البنت للغداء، وجت البنت جلست معاهم في نفس الطاوله، طاوله الطعام، وابو عبد الكريم والبنت معاها ابوها. وصار تبادل نظرات يعني إعجاب يعني من عبد الكريم للبنت ميت فيها، والبنت يعني تبوس وتضحك، جننت عبد الكريم خلاص، وياكلون وكذا فيتفقون إن شاء الله أن إحنا بنرجع للكويت ونجي اليوم الفلاني ونجيب باقي المهر، وإذا تبون شيء نجيبه معانا وهدايا حق البنت ويعني أغراضها وكذا، ونجيب أم الولد معانا إن شاء الله. فالبنت تسولف مع عبد الكريم يعني تضحك وياه يعني كلام لطيف خفيف. قالت له ممكن أطلب منك طلب؟ قال إيه حاضر من عيوني أمري، يعني أنت تأمرين أمر. أبو عبد الكريم ما تحمل، قال ولدي هذا الظاهر تخرفن وفشلنا ملقوف ويعني ما يمسك لسانه، وهذا الشايب عصبي طوف لأول مرة، لكن هالمرة لما شاف البنت أول ما طلبته حتى ما عرف شنو الطلب، يقول له حاضر وتامرين أمر ويقوم ويضرب عبد الكريم كف على وجهه وعصب وبدأ يتكلم الشايب. قال له أنت الحين للحين ما تزوجت وأول ما جت تطلب منك وحاضر وتامرين أمر وإيش فيك؟ أثقل شوي وكذا، وعصب عليه الظاهر تراكم عليه الغضب أول مرة. الثانية ما طوفها عبد الكريم، انحرج قدام البنت اللي يحبها ويبي يتزوجها وقدام عمه، والموقف كان يقهر، ما كمل حتى أكله، طلع على طول برا البيت وركب السيارة. السيارة يبي يبتعد شوي عن الإحراج، إنها ينفس عن غضبه يعني شوي بالسيارة، وصار يلفلف ومضايق وصاكف في الدنيا، الحين أنا شلون أقابل البنت وأقابل أبوها وأبوي يضاربني وأبوي دائما يعاملني بهالصورة السيئة، وصار يعني يسولف بينه وبين نفسه. وأثناء ما هو ماشي في السيارة وسرحان ومضايق ومتجه إلى طريق الموصل، ولا في نقطة تفتيش، نقطة أمنية. الكلام هذا كان متى؟ كان في بداية سنة 79، ولو تركزون معاي في سنة 79 في العراق بدت الأوضاع تتوتر وعلى وشك الانفجار بسبب قيام حزب البعث بالانقلاب على الحكم السابق اللي هو حكم البكر، وتولى الحكم من بعده صدام حسين في تاريخ أو في شهر 7 في 79. هذه الفترة اللي بدأوا الحزب البعث في الانقلاب وبدت تحصل شوشرة، وقاموا يدخلون من سوريا ويدخلون من كذا دولة، وقاموا يصيدون أكثر من شخص، يدخلون جوازات مزورة، يزورون جوازات دول، جواز سوري، جواز أردني، جواز كويتي، جواز سعودي، مزورين عشان يدخلون اللي كانوا هربانين في محاولة الانقلاب اللي قبلها اللي هربوا إلى سوريا. فالسلطة الأمنية اللي هو حكم البكر صارت تعتقل أشخاص وجماعات وكل واحد يتم الاشتباه فيه. من بين اللي تم اعتقاله منه عبد الكريم، واقف عند نقطة تفتيش ولا لوحة كويتية، وانت جابك هني وعندهم معلومات ان في سيارات لأشخاص هاربين في هالطريق هذا، على حظ عبد الكريم جايهم عند نقطة التفتيش، انزل انزل انزل، ويحطون الكلبشات بإيده ويأخذون السيارة وعلى طول وينقلونه إلى السجن أو يختفي عبد الكريم. أبوه ينتظر، أبو البنت يقول الله يهديك ليش تضرب الولد حرام عليك و... والولد يعني مستانس وما يخالفه هذه تبقى زوج. قال أنا ما عندي مشكلة بالعكس والله يهنيهم، أنا مو قصدي، قصدي أني أبيه يكون رجل قد المسؤولية، لذلك أنا ضربته، أنا أحبه أصلا وكذا. قال ما يخالف وهو راح يرجع. قال ابن حلال هذا ما يدل، ما يدل هني، يعني يمكن تلقاه حوالين البيت يدورون حوالين البيت الشارع اللي هم في المنطقة يدورون يدورون. جاء عليهم الليل، الأبو يقول لا هذا أكيد رجع للكويت وخلاني، أقسم بالله إذا سواها وتركني هني بدون سيارة والله العظيم لا هذبح من الضرب إذا رجعت للكويت. لكن ما هو متأكد. اليوم الثاني يدور عليه، بدت الأوضاع الأمنية تكون أسوأ وأسوأ، وبدت التحذيرات والاعتقالات بالشوارع، ويسمع أبو عبد الكريم يسمع بالسالفة فخايف بعد. يعني الأغلب اللي كانوا موجودين في العراق اللي غير عراقيين صاروا يطلعون من العراق في ذاك الوقت، خلاص الوضع بدأ يدهور، وهذا خايف ويدور على ولده. قال لا لا لا أكيد ولدي موجود في الكويت، أنا علم أوصل الكويت هناك ووري. أو يركب هذا باصات النقل ويرجع فيهم للكويت ويروح حق أم عبد الكريم. وين ولدك اللي تركني هناك بدون سيارة وفشلني قدام الناس وكذا ليش الصاير؟ قال لها الموقف اللي صار وتركني ومشى. قالت والله ترى ما جاء ولا سمعنا و... تكلمين صدق انت ما شفتيه يعني ما جاء الكويت؟ قالت لا انت اللي خذيته، وينه ولدي وشلون تترك ولدي هناك و... راح بلغ السلطات الامنيه. قال يبا اللي صار معي كذا كذا كذا، ولدي انا ما ادري هو دخل الكويت ولا شيء كولا. قال لا يبا ما دخل الكويت، صح طلع في اليوم الفلاني وانت كنت معه نفس وقت الخروج، لكن انت دخلت الكويت وهو ما دخل الكويت، لا موجود هناك والسياره اللي معاه كذلك ما دخلت الكويت. لا حول ولا قوه الا بالله، الحين شو يسوي؟ يروح يدق على خوال الولد يقول لهم ولدي اللي كان بياخذ بنتكم وبعدين غير رايه وخطبنا له واحده ثانيه زعل مني وضاع، ولا قاعد يفتر هناك يلعب، هو ما يدري عنه طبعا، هو زعلان هو اللي يبي يغيب وما يبي يرجع للكويت ولا شو سالفته. تخربطت الامور صار. قال لا لا انا ما ابي استعجل وافضح الدنيا، خليني انتظر اسبوع اسبوعين ثلاث. لا لا لا الولد راح، وتوترت الاوضاع فعلا في العراق والاخبار توصل. المهم ما حد يدخل العراق من أي جنسية أخرى في ذاك الوقت تحديدا لين حكم صدام، والولد اختفى ما يدرون وين. الولد تم اعتقاله اعتقال سياسي، ليش؟ كانوا يعتقدون أن هذا أكيد من الانقلابيين، يعني أكيد هذا مزور الجواز وأكيد. المهم سيارته خذوها بالإثباتات اللي فيها، والولد حطوه في سجن في سرداب ولا شاف النور، ويمر شهر شهرين ثلاث أربع خمس، حكم صدام ست سبع. صدام أعلن قرار بالإفراج عن جميع السجناء، لأن يدري السجناء هذول أغلبهم الحكم السابق، فأفرج عنهم كلهم بشرط التحاقهم بحرب الأكراد، لأن صدام أول ما استلم الحكم عشان يقمع موضوع الأكراد وبداية مشكلة إيران معاه وأن الأكراد لهم علاقة في الموضوع كانت بدايتها سالفة الأكراد، وحتى أن أرسل قوات أمنية كبيرة من الجيش والتحقوا جميع السجناء في القوات اللي راحت لجهة الأكراد، معاهم منه عبد الكريم. عبد الكريم الآن لما كان في السجن شاف الموت، ما توقع أنه راح يطلع من هالسرداب هذا، ضرب وتعذيب وجوع و... فقال له انا التحق بالجيش على الاقل اتنفس هواء وما عندي مشكله يودوني الحرب يودوني الحرب. ولا تكلم ولا قال لهم يبا انا كويتي وانا قصتي كذا. وهذا اللي ورطه اكثر هو احتار صار بين نارين. اذا قال لهم يبا انا كويتي يشكون فيه انت اجل فعلا انت يا انك جاسوس يا ايش معنى جاي بهالوقت هذا وقت يقول لهم بتزوج من بيصدقه؟ وين اثباتاتك؟ والله ما ادري خذوا السياره. السياره وين؟ مو لاقينها اختفت السياره من اللي خذاها صادرها وراحت. قال يبا التحق بالجيش واروح معهم للاكراد وهو عنده خبره عسكريه كان في عسكري يعني جندي في الكويت. المهم وفعلا يرسلونه للاكراد اول شهر ثاني شهر ثالث شهر ويشوفه ضابط من اهل الموصل ضابط ولد عشيره معروف وانسان محترم وماسك مجموعه من الفرق الامنيه اللي متجهين للاكراد. الان كانت الحرب يعني في بدايتها ما جت مذبحه الدجيل اللي المعروفه اللي تسمعون عنها اللي حصلت في عام 82. فالضابط يشوف عبد الكريم هذا قصته غريبه هو الوحيد من الافراد اللي عنده عمره ما قال ابنزل اجازه يوم يومين بشوف اهلي ولا عمره قال مثلا ابي اجيب اغراض من بيتنا ولا بروح البيت اسلم ولا احد زاره من اهله. ايش قصته هذا؟ اربعة اشهر ابدا ولا طلب وكله ساكت. فالضابط ذاك اليوم مروق قال تعال يا عبد الكريم. هلا حياك الله. هلا سيدي. قال انت شنو قصتك؟ ليش ما تروح لاهلك؟ ما تبي اجازه يوم يومين وترد؟ قال لا والله لا والله سيدي ما ابي. قال ليش؟ ايش فيك؟ ما عندك اهل انت؟ متزوج انت ولا لا؟ عندك عيال؟ عندك ام ابو اخوان خوات؟ وتروح تشوفهم وترد عادي نرسلك ترى عادي مع الشباب اللي نازلين اجازه وينتظرونك في نقطه معينه وترجع انت وين اهلك؟ قال ها انا اهلي بغداد. قال زين ما تبي تروح تشوفهم وترجع؟ قال ها لا والله سيدي لا انا هني مرتاح. وليش هني يشعر بالامان اكثر عسكري وبعيد عن المشاكل ولا حد يحقق معاه ولا كذا لين تسهل الامور لان الوضع كان مرعب يعني اعتقالات من بعد ما طلعوا السجناء اعتقالات سياسيه اللي نفذها صدام في بعض المتآمرين ضده اعتقالات اعدامات ما ادري شنو. فهني لا هو تبعهم. قال له انت وين اهلك؟ شنو قصتك؟ ليش ما تروح؟ قال له والله يا سيدي انا قصتي قصه وهو بعد ما عرف ان هذا من يعني عائله معروفه جدا قال انا دخيلك انا بوجهك وانت رجال بدوي وتكفى يا سيدي انا داخل على الله ثم عليك وبقول لك قصتي وابيك تساعدني الله يخليك. قال له يا ساتر انت الظاهر وراك قصه كبيره لكن والله لك الامان واللي اقدر اسويه لك حاضر قول لي قصتك. قال انا مشكلتي عويصه طال عمرك انا قصتي اني دخلت للعراق معاي ابوي وقصتي كذا كذا كذا روال القصه بالكامل. الضابط انصدم. الضابط يدري ان مجموعه كبيره اصلا من المجندين اللي موجودين معاهم على الجبهه يعني من المساجين وكل واحد يعرفونه بالاسم المسجل لما دخل السجن فقط. منهم اللي كان 5 سنوات مسجون 6 سنوات 7 8 ما عنده اثباتات بس بالاسم اللي الكشف اللي اعطوهم اياه السجن. قالوا انت طول هالفتره وين كنت؟ قال والله مسجون انا طال عمرك وخايف اقول لهم وانا يعتبروني من النظام السابق الحكومة السابقة اني انا جاسوس متآمر على الانقلاب وخفت اتكلم والحين حكم صدام والحين هم كذلك يدورون على اللي يحاولون ان يسقطون صدام. فانا ما لقيت حل الا اني اشارك بالحرب واطلع من السجن على الاقل. والله وانا خايف ماني عارف والله ما ادل اي شيء بالعراق من دخلت وانا مسجون. قال زين ولهجتك؟ وقال تعلمتها من اللي معاي في السجن. قمت اتكلم مثلهم، لا واتكلم بلهجه اهل بغداد علشان ما حد يصيدني واتكلم يعني بطلاقه. صار لي اشهر معاهم في السجن. قال والله سالفتك هذه لو يدرون فيها المخابرات. انت الحين جبت لنفسك مصيبه فوق المصيبه اللي انت فيها. انت الان تعتبر كانك جاسوس ولا وعسكري يعني ومشارك في الجبهه شلون؟ قال ابدا لا تسولف هالسالفه لاحد، انا بحاول اشوف لك صرفه. طبعا الضابط تاكد من صحه الكلام اللي قاله، وتاكد حتى من انه عنده فعلا خوال في بغداد المكان الفلاني واعطى بياناته. بعد كم يوم الضابط قال اسمعني، وانا والله بجازف لكن انا لاني تعرفت ان انت فعلا يعني متورط ووجودك اصلا خطر، يعني اذا اكتشفوا انك انت اصلا كويتي وشلون دشيت بالجيش وايش جابك هني والله يمكن يحطونك مع اللي قاعد يعدمونهم وتروح. انا بساعدك لكن انا بثق بالله عز وجل ثم فيك انك ما تجيب سيرتي، ترى راح تضيعني وتضيع نفسك. قال والله ابد الله يخليك بس وصلني للحدود، بس وصلني اي مكان بس بعيد عن المناطق السكنيه. قال انا بوصلك عن طريق جماعتي اللي موجودين في البصرة، وبقول لهم ان انت كويتي وانك من صارت الحرب وكذا وتوتر الاوضاع وخفت انك تطلع وما عندك اي اثباتات، ويساعدونك ان يوصلونك على الاقل الى الحدود ويعلمونك شلون طريقة ان تهرب عن طريق البر. وانتم عارفين في ذاك الوقت الحدود البرية بين الدول ما كانت ذاك الجودة الأمنية أو الاهتمام الكبير، فقط مراكز برية إذا شافوا واحد اعتقلوه، ما شافوا فلت. وأنا سبق أني ذكرتكم أكثر من قصة، كثير من اللي قدروا أن يدخلون الكويت ومن الكويت يطلع برا العراق ومن العراق يدخل السعودية ومن السعودية يدخل الكويت، يعني ما كان الأمر يعني مطاردات واعتقالات يعني كثيرة للمهربين. ما لكم بالطويلة، القصة بكيفية هروب عبد الكريم صار له فيلم لا صار ولا استوى. الضابط بروحه خايف، عطاه إجازة، قال له أنت الآن مرخص إجازة تروح تزور أهلك وتجي وترى على فكرة اللي يطلع إجازة، لأنه ما في طريقة ثانية أنك تطلع غير الإجازة، واللي يطلع إجازة وما يرجع هذا يحكم بالإعدام، لأن هذا هروب من المعركة وانت عارف القانون. يعني إن رجعت ولا صادوك لا تجيب سيرتي، قول أنا خذيت إجازة وما رجعت، يعدمونك على الأقل يعدمونك بروحك، إن فلت الله يكتب لك عمر. قال له أوكي، قال له بعطيك إجازة وتنزل إلى بغداد تزور حالك حال الجنود اللي بينزلون الأسبوع الجاي. هناك أنا برسل لك اثنين من جماعتي وهذول من أهل البصرة، راح أكلمهم وأقول لهم أن يأخذونك للبصرة، ولا راح أقول لهم أن أنت عسكري وكذا لأنه معرفة. إذا وصلت البصرة تروح إلى مزرعة هذه على أطراف البصرة، تقدر تروح لها ماشي، بس اسأل وين مكان هالمزرعة هذه، مزرعة فلان الفلاني معروفة مزرعة فلان. أوه طبعا ما ذكر المزرعة، يقول خايف بعد تجي المصايبة علينا الحين. قال بس توصل المزرعة هناك هذا الرجل تقول لأنك جاي من طرفي ويساعدك يخبيك عنده لين يشوف الوقت المناسب إنه يهربك. قال أوكي. يقول فعلا ويروح إلى بغداد إلى كراج اللي هو يسمونه كراج العلاوي اللي في وسط بغداد، وهذا اللي ذكرتنا لكم انه يطلعون منه يتفرع فيه الطريق او الدوار الى جميع المحافظات. يلتقي فيه الشباب الاثنين اللي من البصرة من طرف الضابط، يا هلا حياك الله ويلا احنا رايحين البصرة حياك الله، وياخذونه بدون لا سؤال وكذا، وهذا توصية من الضابط، قال لهم رجال غلبان وكذا وابيكم توصلونه. وصلوا للبصرة، وين تبي؟ قال لا بس نزلوني هني وانا يعني اتواصل مع جماعتي اوصل لهم، اقدر اوصل لهم. نزلوه عايش برعب، الدنيا مقلوبة وهذا ضايع في الاحداث هذه، ويسأل وين المزارع المنطقة الفلانية، يدلونه ويروح مشي لين وصل للمزرعة، ويلتقي بصاحب المزرعة موجود دائما وعنده بيت داخل. قال انا جايك من فلان فلان الفلان الضابط، هلا حياك الله ويا مرحبا وانا دخيلك والله يخليك، وانا قصتي هذه اللي صارت، صار معي هاللون وهاللون. قال لا ابشر بسعدك، لكن والله الحدود الان جدا متوتره، انت عارف كل ما صارت ربكه داخل البلاد الحدود ينتشر فيها الجنود اكثر، فانا خايف عليك، خليك قاعد عندي في المزرعة وانك يعني كأنك اجير عندي، ارتاح بهالبيت وعندك هالبستان وكل اللي تبيه راح اجيبه لك، لما اشوف لك طريقة مناسبة راح اطلعك. قال اوكي، ويجلس عند هالرجل لمدة اكثر من 6 اشهر، رجل كريم محترم خلوق، الناس كلها تمدح فيه، رجل خير من بستانه دائما ينفق على الفقراء، وهذا يعني حب هالرجل يعني، وعاشره يعني اشهر طويله وهو يشتغل معاه بيده، يقول له ابن حلال انت ضيفي، انت سو نفسك انك كانك مزارع لكن ضيفي لا تشتغله. قال لا والله ابد ابد يا عمي بالعكس، وانا بتعلم وانا كذا. قال كيفك على راحتك، اعتبر المزرعه هذه والبستان ملكك، بس اي شيء يضايقك بلغني. قال لا جزاك الله ألف خير. المهم عدت الأشهر ويشوف له طريقة مناسبة أنه يوصله عبر أحد المراكز الحدودية البرية، مو المنافذ الرسمية، وعن طريق أحد المهربين. قال له هذا أمانة، أبيك ما تترك لين يدخل الأراضي الكويتية. قال له أبشر. وهذا الكلام في أم قصر، أم قصر اللي تذكروا صار خلاف قبل كم يوم على الموضوع هذا، أن في أم قصر عراقية أم قصر كويتية، وأن في حدود اللي هو الباي الحديدي. هذا الآن قبل مجرد بر يعني، حتى أنتم شفتوا يعني إذا الآن مركبين الباي الحديدي اللي هو الفاصل، يعني زمان ما كان في أصلا واحد لو يروح ماشي يدخل أراضي الكويتية إلا إذا عاد صادوك أمن الحدود العراقية وأمن الحدود الكويتية. المهم يقول له شوف، بعد ما ركب مع المهرب وياخذ يتمشى شاف الوضع ممتاز، قال له شوف حبيبي الآن هذا قدامكم قصر، تمشي تمشي لين تعديها، وإن عديتها على طول راح تلاقيك مزارع على يسارك، هذه مزارع العبدلي اللي عندكم في الكويت. قال له اي اعرف العبدلي. قال له بس انت قبل ها هذا وجهك، وانتبه من امن الحدود، وهذا مايك وهذا اكلك وهذا كذا، ويلا توكل على الله، وانا بقعد بهالمكان بشوفك، لا سمح الله خفت ولا شفت احد قدامك ارجع لي انا موجود. قال له اوكي، ويبدا رحله المشي، يمشي يمشي يمشي طول الليل لين على وجه الفجر، ولا هو واصل لمزارع العبدلي، ويدخل أحد المزارع، كانت أيامها المزارع قليلة جدا في العبدلي، ما كان فيها كم مزرعة فقط، الآن ما شاء الله كثير مزارع، ويدخل عليهم على أحد أصحاب المزارع، السلام عليكم، عليكم السلام، وأنا أخوك مقطوع وكذا، حتى الرجال خاف منه، قال أنت والله شكلك غريب ولهجتك، حتى اقول لكم اللهجه ماسكه معاه حتى لهجه اهل بغداد. قال لا يكون انت من المهربين، ترى احنا يمرون علينا كثير وكذا. قال لا والله انا رجال الكويت، وانا ترى فلان فلان لفلاني، وبيتنا في المنطقه الفلانيه، وانا صارت لي مصيبه ويبطل الجربه. قال مو صدق؟ قال اي والله. صار الان حول السنتين تقريبا الفيلم هذا كله اللي صار معي. او يا الله دخلت الكويت، شاف لحية وشعر وما ادري كذا. قال حرقت له بالله. حاضر. قال ابيك بس توصلني للجهرة، الجهرة هناك بيت اختي، وياخذه الى منطقة الجهرة ويروح بيت اخته. طبعا لما ضرب عليهم الباب وفتحوا لعيال اخته، ما حد عرفه، يقوم يحضن فيهم وهم خايفين منه. شكله يعني شنو هذا؟ ايش في امر يا اخوي تبي؟ قال ابن حلال انا خالك فلان. نعم. وينادون امهم، والام جت انجنت، اخوها عايش. هم يعتقدون انه من سنتين هذا ميت مخطوف، صاير فيه شيء. المهم هو مستحيل انه عايش، لا، والاحداث اللي صارت بعد بالعراق مستحيل. يعني في طلعته صارت اللي هي سالفة مذبحة الدجيل، يعني على آخر أيامه في العراق كانت بداية اللي هي سالفة المذبحة. طبعا الناس ما عرفت شنو قصة مذبحة الدجيل وش اللي صار، سمعوا ان فيه قصف على منطقة الدجيل وكذا، بعدين الناس فهمت شنو القصة. لكن هو كان طالع من العراق ولا حضر ولا شاف اللي صار. المهم وتقوم اخته ونسيبه ويطيرون فيه الى بيت ابوه. ابوه يبكي ويحضن فيه، انت وين؟ وين رحت؟ قال له والله يا يبا اللي صار معاي هاللون وهاللون. شنو؟ كل هالمدة هذه انت مسجون؟ قال اي والله يا يبا مسجون، ولا ورحت شاركت معاهم بحرب ضد الاكراد وهربت من عندهم، وفي ضابط ابن حلال ساعدني ووصلني للبصرة، ومن البصرة رحت عند ناس قعدوني في مزرعة، ومن المزرعة هذه هربوني لين طلعت من مقصر لين وصلت مزارع العبد، وجابني رجال عند بيت اختي، والحمد لله اني وصلت. يا هلا بولدي يا حبيب، الحمد لله على السلامة. كانت صدمة. المهم بعد شهرين ثلاثة، طبعا كانت قايمة الحرب العراقية الإيرانية، والناس صارت ما حتى ما تروح العراق، قليل يروحون، لكن ما يروحون أماكن اللي فيها القصف، ما قصف بين الجانبين على الحدود القريبة بين إيران وبين بين العراق. لكن كانوا في ناس يروحون، وفي عراقيين يدخلون الكويت ويسألون عن البنت اللي الحبيب هذا دافع نص مهارها، ولا هذه أصلا من بعد ست أشهر لما راح وما رجع، ولا أبوه سأل، ولا أبوه مشغول وحزين على ولده اللي مفقود، ونسى حتى البنت، وأصلا في باله أن هالبنت هذه فال سيء على عليه وعلى ولده، يعني أن ولده فقده بسبتها وبسبت أنه حبها وش جابه عليه يعني. فما راح لهم ولا سأل عنهم. يوم سألوا قالوا يبا البنت تزوجت بعد غيابكم ست أشهر وراحت. قالوا شلون يعني حتى ما انتظرونا ولا شيء؟ قال والله ما ندري، روح سألوه. زين وبنت خالته بنت خالته اللي إلى الآن خاله ما يدري شو القصة، وبعدين سمع أن الولد مفقود يعني بعد مرور كم يعني سنة وشوي، والناس أصلا مشغولة بالحرب ومو فاضي لهم، يعني سمع أن ولد أخته مفقود وما فهم شو الموضوع، ما قدر يتواصل مع أخته هني في الكويت. يعني قالوا له يبا ترى بنت خالك ترى للحين موجودة وما جاها نصيبها. قال والله إلا أخذها، لكن مستحيل أطب للعراق، تجيبونها لي أوكي، لكن إني أروح هناك من سابع المستحيلات. قالوا أنا خير خير إن شاء الله. وفعلا بعد فترة قدروا إن يتواصلون مع خالة ويشرحوا له القصة وإنه كان مفقود في العراق. قال والله أنا سمعت وما صدقت اللي صار وكنت أعتقد إن هالخبر هذا فقط إنكم يعني كأنه محرجين إن الولد طلب إيد البنت وما جاء وبعدين طلعت سالفة إنه مفقود. فأنا مشيت الأمور وقلت يبا إحنا ما إحنا جابرينكم، لكن ما توقعت إن الموضوع صحيح وليش ما بلغتونا وندور عليه وكذا، وإحنا بعد كنا إحنا في حار ولازلنا في حر، هذا الكلام لسه في ثمانينات يعني. المهم قالوا له ابن حلال ترى الولد يبي البنت وخلاص وإحنا على اتفاقنا القديم، والبنت الحمد لله ما جاها نصيبها وهذا نصيبها سبحان الله كأنها يعني تنتظره. قال لي بانا عطيتكم من أول تبون البنت حياكم الله. قالوا عندنا طلب ثاني نبي البنت ترسلونها لنا للكويت تجي عند خالتها وإحنا نزوجها من ولدنا وكذا، لأن ولدنا من بعد هالسالفة هذه أنت عارف والله لو يدخل العراق ممكن أن يقتلونه ولا يعتبرونه هارب من الجيش ولا، والولد أصلا طالع من السجن يعني. فنبيك ترسل بنت. قال أبد ما عندي أي مانع، وهي بتروح عند عمتها حسبة أمها يعني، ولا تقصرون معاه. وفعلا ويرسلون البنت ويتزوجها عبد الكريم ويجيب منها عيال، وأول ولد سماه عبد الله، الآن هو اسمه أبو عبد الله بخير وصحة وسلامة، وعنده مزرعة ما شاء الله فنان في الزراعة، مو ماخذ دورة عند انت الشايب اللي خلاه في المزرعة اللي في البصرة لين يدبر له طريق يطلع برا العراق، فصارت عنده خبرة. فأول ما رجع الكويت وحس بالحياة وبدأ يتوظف كذا، حاط في باله انه يشتري مزرعة، فعلا شرى مزرعة من اكبر المزارع وبدأ يزرع وينتج، والآن ما شاء الله عنده خير من رب العالمين، وزوجته يحبها ويحب عيال الله يحفظهم ويطول بعمره. وهذه نهاية قصتنا وفمان الله، مع السلامة. شفيني انحرجت أنا، ماذا أنا انحرجت صراحة.